بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 26 من كتاب الصلاة باب المواقيت. مسألة: هل النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر متعلق بالصلاة أم بوقت دخولها؟ صورة المسألة، وهذا يحتاج إلى انتباه، أليس قد ورد النهي عن صلاة النوافل بعد الفجر؟ النوافل المطلقة وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التنفل المطلق بعد الفجر وبعد العصر ووقت الزوال. الآن هل هذا النهي متعلق بدخول وقت الفجر الصادق هنا يمنع من صلاة النوافل المطلقة، أم النهي فيما إذا انتهى من صلاة الفريضة؟ فلو أنه مثلا أراد أن يصلي الوتر فاتته في الليل حتى طلع الفجر الصادق، فهل له أن يصلي الوتر وهو من النوافل، أم أن وقت طلوع الفجر انتهى وقت النوافل ودخل وقت النهي عن الصلاة فيه، أم أنه يجوز له أن يصلي الوتر وأن يتنفل وهو وقت ليس منهي عنه وإنما النهي فيما إذا انتهى من صلاة الفجر؟ وضحت المسألة إن شاء الله؟ واضح واضح يا عبد الرحمن. ما صليت الوتر، قمت أول ما أذن لصلاة الفجر، هل يجوز أن تصلي الوتر في هذا الوقت؟ هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، الذين قالوا بأن النهي عن الصلاة بعد الفجر يبتدئ من طلوع الفجر فلا يشرع لك أن تصلي في هذا الوقت طلع الفجر. من أهل العلم من قال النهي متعلق بالانتهاء من الصلاة وليس بطلوع الفجر الصادق. هذا واضح؟ فهمت يا عبد الرحمن؟ فإذا هل النهي عن التنفل بعد الفجر متعلق بطلوع الفجر الصادق قبل صلاة الفجر، أم هو متعلق بالانتهاء من صلاة الفجر؟ إن شاء الله واضح. وأيضا من بابها صلاة العصر، هل النهي متعلق بصلاة العصر ينتهي منها ثم يمنع من التنفل، أم النهي متعلق بدخول وقت صلاة العصر حتى وإن لم يصلي العصر انتهى وقت النوافل المطلقة؟ فإنسان يريد أن يتنفل من بعد الظهر يجوز له أو لا؟ يجوز أن يتنفل، يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، إلى متى؟ أليس قد ورد نهي عن الصلاة بعد العصر؟ هل النهي الآن عن التنفل متعلق بدخول وقت صلاة الفريضة قبل أن تصلى فله أن يتنفل، أم النهي متعلق بالانتهاء من صلاة الفريضة نفسها وهنا نقول لا تتنفل تنفل مطلق بعد صلاة العصر؟ هذا واضح؟ فإذا نبتدئ بصلاة العصر، هل النهي عن التنفل بعد العصر متعلق بدخول وقت صلاة العصر أم بالانتهاء من صلاة العصر؟ من يجيب؟ نعم، متأكد؟ ها، قال بالانتهاء من صلاة العصر، وأن بالانتهاء من صلاة العصر. من يزيد؟ من يزيد قولا في المسألة؟ قولا. وأن كم فيها أقوال؟ الجواب: لا خلاف بين أهل العلم أن النهي عن التنفل المطلق بعد العصر متعلق بالصلاة، فمتى صلى دخل وقت النهي عن التنفل بعد العصر، وأما قبل الصلاة فله أن يتنفل، وهذا بلا خلاف. أين أصحاب القولين؟ لا بأس، بعض الأسئلة والمناقشة تثبت المعلومة. فإذا ما يتعلق بصلاة العصر فبلا خلاف أن النهي عن التنفل يبتدئ من متى؟ من بعد الصلاة، وأما قبل الصلاة فله أن يتنفل، وهذا بلا خلاف. وأما صلاة الفجر فهل فيها خلاف؟ ها عبد الله متأكد؟ طيب وأن داود يعني هو نفسه بلا خلاف. بدأنا بصلاة العصر لأن المسألة مجمع عليها، فهل يعني أن صلاة الفجر مختلف فيها؟ أحسن الجواب. وأما صلاة الفجر فاختلف أهل العلم فيها على قولين: هل النهي عن التنفل متعلق بالانتهاء من صلاة الفجر أم بطلوع الفجر الصادق وقبل أن يصلي؟ القول الأول أنه متعلق بدخول وقت الفجر أي بطلوع الفجر الصادق، وقال بهذا جمهور أهل العلم. ومعنى قولهم أنه إذا طلع الفجر لا يشرع له إلا صلاة السنة وهي ركعتان وصلاة الفجر، ثم نعم ينهى بعدها عن التنفل. فإذا طلع الفجر يصلي سنة الفجر الركعتين، فهل له أن يصلي الوتر مثلا لو فاته؟ على هذا القول لا، وهو قول جمهور أهل العلم منهم مالك وأحمد وأبو حنيفة، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمر. ما هي حجة الجمهور؟ الجواب حجتهم أحاديث الباب التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، الشاهد قوله نهى عن الصلاة بعد الصبح، أحاديث الباب حديث ابن عباس، وأيضا حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، قالوا فهذه أدلة تفيد النهي عن التنفل بعد الصبح والمقصود به بعد طلوع الفجر. حملوا الأحاديث على طلوع الفجر يعني فلا تصلى النوافل، فمن فاته قيام الليل فاتته مثلا بقيت له ركعات من قيام الليل بقي له الوتر، فعلى قول الجمهور لا يصلي إذا طلع الفجر وإنما يصلي ركعتي السنة سنة الفجر ويصلي الفريضة، ثم النهي مستمر إلى أن تطلع الشمس قيد رمح. وأيضا من أدلة الجمهور ما جاء عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، رواه مسلم برقم 724. الشاهد قوله إذا طلع الفجر أي إذا طلع الفجر الصادق لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين أي سنة الفجر، استثنى الجمهور أنه من النوافل التي تصلى إذا طلع الفجر سنة الفجر فقط التي هي الركعتين، وأما النوافل المطلقة من بقي عليه من قيام الليل بعض الركعات أو فاته الوتر فلا يصلي ولا يشرع. والنهي هنا كما لو أنه انتهى من صلاة الفجر، فطلوع الفجر منهي عن الصلاة عند الجمهور للنوافل باستثناء ركعتي الفجر لهذا الدليل. إذا طلع الفجر قالوا النهي متعلق بطلوع الفجر وليس بالانتهاء من صلاة الفجر، فقوله لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين المراد به سنة الفجر. وأيضا من أدلتهم ما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، قالوا فهذا يدل على أن النهي يبتدئ من طلوع الفجر الصادق وأنه وقت منهي عن التنفل فيه باستثناء ركعتين قد ورد فيها الدليل التي هي سنة الفجر. فما حال هذا الحديث؟ ها؟ صحيح. وأن حسن ومن يجيب صحيح لغيره؟ الجواب هو حديث حسن رواه الترمذي برقم 419 وهو صحيح لغيره، يشهد له حديث حفصة الذي قبله، فهو مما يتقوى به فيكون صحيح لغيره. الحديث الحسن لذاته، جاء حديث حسن لذاته مثله فيرتقي معه إلى الحديث الصحيح لغيره، إذا جاء من طريق أخرى حسن لذاته يرتقي إلى صحيح لغيره. والحديث الضعيف ضعفا منجبرا جاء من طريق أخرى ضعيف ضعفا منجبرا يرتقي إلى حسن لغيره، فإن جاء من طرق أخرى أيضا هل يمكن أن يرتقي إلى صحيح لغيره؟ الجواب نعم، يمكن أن يرتقي إلى صحيح لغيره. طيب، فإذن قلنا رواه الترمذي بإسناد حسن وهو صحيح لغيره، وقد صححه الإمام الألباني في صحيح سنن الترمذي. انتهينا من القول الأول. القول الثاني أن النهي عن التنفل بعد الفجر متعلق بالصلاة، فإن صلى الفجر هنا ينهى عن الصلاة والتنفل حتى ترتفع الشمس قيد رمح. وقال بهذا القول الشافعية، وهو رواية عن أحمد. أحمد له قولان في المسألة، وهو مروي عن الحسن وعطاء، وعن الصحابة مروي عن عمر وعائشة. وليس معنى ذلك أنه مروي عنهم صراحة أنهم قالوا النهي متعلق بالانتهاء من صلاة الفجر هنا ينهى عن التنفل، وإنما هو من أفعالهم، فقد ثبت عن عائشة وعن عمر وفيما يذكر عن الخلفاء الراشدين وعن سبعة من الصحابة أنهم كانوا إذا طلع الفجر وقد فاتهم الوتر يصلونه بين الأذان والإقامة، فمن فعلهم هذا يستنبط أن النهي عن التنفل إنما هو متعلق بماذا؟ بصلاة الفجر، فإذا صلى الفجر هنا ينهى عن التنفل إلى أن ترتفع الشمس قيدر، وأما بين الأذان والإقامة في الفجر فإنهم كانوا يصلون. الشيخ زايد في مسك الختام فيما أذكر عن سبعة من الصحابة ومنهم الأربعة الخلفاء الأربعة، فعلى هذا القول النهي عن التنفل متعلق بالانتهاء من صلاة الفجر، وأما قبل الصلاة فيجوز أن يصلي ما تبقى له من قيام الليل إن فاته الوتر، وقالوا ليس هذا الوقت وقت كراهة ووقت نهي عن الصلاة، وإنما النهي يبتدئ من بعد صلاة الفجر. فقال أصحاب هذا القول وهم الشافعية كما سمعت، ورواية عن أحمد ومروي عن بعض التابعين، قالوا هو مروي من فعل الصحابة، وهذا يدل على أن النهي متعلق بالانتهاء من الصلاة، فعلى هذا يجوز التنفل بين الأذان والإقامة. وفي حقيقة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فمن هذا قد يستنبط أنه لا يصلى بين الأذان والإقامة إذا طلع الفجر، قد يستنبط من هذا الدليل للجمهور النهي أنه يبتدئ من طلوع الفجر، لكن كون هذا الفعل من عمل الصحابة إذا ثبت ذلك بأسانيد صحيحة عنهم كانوا يصلون الوتر بين الأذان والإقامة فتكون المسألة خلافية ولا ينكر على من صلى وتنفل بين الأذان والإقامة غير سنة الفجر. أصحاب القولين يتفقون على مشروعية صلاة ركعتي الفجر، وإنما الخلاف في التنفل هل يبتدئ من طلوع الفجر النهي أم من بالانتهاء من صلاة الفجر. وما هي أدلة أصحاب القول الثاني؟ كما سمعت استدلوا بما روي عن الصحابة، وأيضا قالوا النهي الذي جاء في الأحاديث عن الصلاة بعد الفجر، فالتقدير في الأحاديث لا صلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، فالجميع اختلفوا، وهذا الخلاف يعد من خلاف الأفهام. منهم من فهم لا صلاة بعد الصبح أي بعد طلوع الفجر وهم الجمهور. القول الثاني فهموا أن المراد من قوله لا صلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، قالوا وفيه دلالة على جواز التنفل قبل الصلاة. هذا من أدلة أصحاب القول الثاني، فالجميع يستدل بهذا، وكما سمعت هو من خلاف الأفهام. أيضا مما استدل به أصحاب القول الثاني ما جاء عن عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. وما حال هذا الحديث؟ صحيح. وأن أحسنت يا عبد الحي، رواه مسلم. الشاهد قوله ثم أقصر، قيد الاقتصار عن التنفل من بعد الصلاة بدلالة قوله ثم أقصر، فنهاه عن التنفل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس، وهذا واضح، فمفهومه لا بأس من أن يصلي قبل ذلك. وأيضا من أدلتهم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، رواه البخاري برقم 588 ومسلم برقم 828. ما وجه الشاهد يا عبد الله؟ نهى عن صلاتين بعد الفجر، الشاهد قوله نهى عن صلاتين أي عن وقتين من أوقات الصلاة منهي عن التنفل فيهما، ثم بين ذلك قال بعد الفجر. فإذا قالوا هذا يوضح أن النهي متعلق بالانتهاء من صلاة الفجر، وأما طلوع الفجر فإنه يشرع له أن يتنفل سواء بما فاته من قيام الليل أو بالوتر، فإنه ليس وقت كراهة، له أن يتنفل في ذلك الوقت، لأن النهي عند أصحاب هذا القول متعلق بالانتهاء من صلاة الفجر، فإذا صلى الفجر هنا ينهى عن التنفل، فلا يشرع له أن يصلي الوتر بعد الفجر ولا أن يصلي ما تبقى له من قيام الليل بعد الفجر إلا ما يتعلق بذوات الأسباب. هذه مسألة تقدمت معنا. القول الراجح هو الذي يظهر لي، القول الثاني يعني أن النهي متعلق بالصلاة، يعني يجوز أن يصلي الوتر بين الأذان والإقامة لأنه عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. طيب، وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي، رواه البخاري ومسلم. هذا فيه فضيلة المسجد الأقصى والصلاة فيه. وأما ما انتشر على ألسنة الناس أن يقال في المسجد الأقصى أنه ثالث الحرمين، هذا لا دليل عليه أنه ثالث الحرمين الشريفين، وإنما جاء وصف الحرمين للمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يكتب لنا وإياكم شد الرحال إلى المسجد الأقصى، ونحن نتفاءل خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنه سيأتي اليوم الذي يهان فيه اليهود ويخرجون. فالأيام دول، والكفار على مر التاريخ لا يتمكنون، فهم يهزمون بإذن الله سبحانه وتعالى على أيدي رجال التوحيد والعقيدة الصحيحة في كل زمان ومكان. اليهود على مر الزمان وعلى مر التاريخ يهزمون ولا يتمكنون من المسجد الأقصى، إنما يتمكن منه أهل التوحيد والعقيدة الصحيحة. فقد هزمهم الله في زمن موسى، وهزمهم الله في زمن يوشع بن نون، وهزمهم الله في زمن عمر بن الخطاب، وهزمهم الله في زمن صلاح الدين الأيوبي، وهزمهم الله في زمن من أيضا؟ نجم الدين الأيوبي. وما حال صلاح الدين؟ كان أشعري، ولكن ليس كما يزعم الصوفية أنه كان صوفي منهم يتشبعون ويتكثرون به، وإنما حاله كحال الحافظ ابن حجر، كحال النووي، وكحال القرطبي، قرطبي أشعري، وكحال ابن الجوزي أشعري، أبو الفرج ابن الجوزي. لكن احتاج الناس لعلومهم. الشاهد أن اليهود على مر الزمان وعلى مر التاريخ يهزمون، وكانوا على فترات يحصل للإسلام ضعف ثم يحصل له قوة وعزة، فكلما ضعف المسلمون وضعفت عقيدتهم وضعف تمسكهم بالكتاب والسنة وانتشرت المعاصي والبدع والجهل وعمت الذنوب، كان بقدر ذلك تسلط الكفار من اليهود ثم من عاونهم من النصارى يتسلطون على المسجد الأقصى. ولكن العاقبة للمتقين، ومهما أنفقوا ومهما تجمعوا وتآمروا وتحالفوا فإن العاقبة بإذن الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد. وهذا المسجد لا يمكن الله سبحانه وتعالى منه إلا من كان على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، من كان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وهنا مهما أعدوا العدة الكفار، ومهما كان عندهم من عتاد وعدة، ومهما كان عندهم من دول وقوى عظمى وتحالف عظيم، فإنهم يخسرون ويفشلون إن رجع الناس إلى دينهم وتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فإذا لا بد وأن نطمئن ولا يداخلنا اليأس، وبحمد الله أهل السنة عندهم هذا الاعتقاد، وعندهم حسن الظن بالله، وعندهم فقها للواقع وليس عند غيرهم. أهل السياسات وأهل التحزبات ومن إليهم ممن يتبعهم من الجهال قد داخلهم اليأس ووقع في قلوبهم عدم حسن الظن بالله، فتجد يشجبون، يخرجون مظاهرات، تجد أنهم يائسون، ولذلك يسبون ولاة الأمر ويسبون حكام المسلمين ويتهمونهم بالعمالة ويتهمونهم بتهم كثيرة. وهذا كله عدم ثقة وحسن ظن بالله الذي بيده النصر والتمكين والتأييد لهذا الدين. قال الله: إن تنصروا الله ينصركم، هذا هو الشرط. فإذا حقق المسلمون إقامة هذا الدين كما أراد الله مكنهم من أي أرض يحل فيها الكفر وأهله. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الآن المسلمون، وهذا شيء معلوم ومعروف، عندهم معاصي، فتجد التبرج في نسائهم إلا من رحم الله، لكن هذا هو الواقع الغالب في أوساطهم: تبرج، الغنى، ترك الصلاة، تشبه بالكفار. ما هناك عناية بالعقيدة الصحيحة، ما هناك عناية بالصلاة، ما هناك عناية بالتوحيد، ما هناك عناية بالولاء والبراء من الكفار. ولهذا فإن النصر على الأعداء تأخر بسبب المعاصي. قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بأنفسهم. لا يعني الشماتة لما نذكر مثل هذا الواقع في أوساط المسلمين، لا، فأهل السنة إن ذكروا هذه الحقائق فهم إنما يوصلون رسائل إلى من كان ضعيفا في استقامته، ضعيفا في تمسكه، ضعيفا في ولائه وبرائه لهذا الدين، أن يفيق وأن يرجع إلى الله حتى يمكن الله سبحانه وتعالى له. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط هنا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآن بدع وشركيات وضلالات منتشرة في كثير من بلاد العالم الإسلامي، تشبه بالكفار، قطع للصلاة، مجاهرة بالذنوب والمعاصي، تبرج، سفور، ضعف في الاستقامة، ضعف في الولاء والبراء من الكفار والمشركين واليهود والنصارى. تجد أن الجميع إلا من رحم الله يظن أن المسألة مسألة أرض فقط، ما يرى أن المسألة مسألة دين ومسألة عقيدة. فبعضهم يقول: أنا أقاتل الكفار أريد أرضي، فهو محتل أرضي، وأما العقيدة فلكم دينكم واليدين. فهذه عقيدة خطيرة. الشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى سيمكن لهذا الدين. الدين مر بمراحل غربة كثيرة. التتر، وما أدراك ما التتر، تمكنوا تمكنا عجيبا، سفكوا الدماء وكانوا قوة عظمى. ما هي الآن دول الكفر الموجودة الآن؟ ما هم شيء بمقابل التتر. تتر جيوش جبارة، وكانوا لا يدخلون قرية إلا أبادوها بمن فيها وتمكنوا فيها، ومع هذا هزمهم الله بقلة قليلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أهم شيء الصدق بالتمسك بهذا الدين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. فالذي يريد دنيا والذي يريد مجرد أرض، وليست المسألة مسألة عقيدة ومسألة دين ومسألة هؤلاء كفار، هؤلاء يهود ونصارى، هؤلاء أساءوا إلى الله تبارك وتعالى. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يجب على المسلمين أن يكون عندهم رجوع إلى هذا الدين، إلى استقامة، إلى بعد عن الذنوب، إلى بعد عن المعاصي. ومن هنا يأتي التمكين، كما جاء في وقت كانت هناك قوى جبارة كما سمعت، وهم التتر، فهزمهم الله سبحانه وتعالى بمن؟ سيف الدين قطز يقال له. الشاهد أن الله هزم به الكفار من المغول، ودخل أكثرهم في دين الله أفواجا من المغول هؤلاء، وصاروا من حماة هذا الدين والعقيدة الصحيحة، وانتشر الإسلام شرقا وغربا، وعاد من بعد ضعف إلى قوة عظيمة عمت البلاد والعباد. وهكذا الغربة لا تزال في الإسلام والمسلمين حتى يراجعوا دينهم، كما جاء في حديث ثوبان: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء غثاء السيل. تنزع المهابة، لماذا؟ لأنهم أحبوا الدنيا ولأنهم أقبلوا وأخلدوا عليها، وكما هو الحال الآن في هذا الزمان. تكالبت الأمم، تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هكذا تجد المسلمين في، على سبيل المثال، في المظاهرات يخرجون بجموع جبارة يستطيعون تحرير الأقصى سائر بلاد المسلمين من الكفار، ومع هذا غثاء كغثاء السيل. ما هو السبب؟ تخرج النساء متبرجات كاسيات عاريات يطالبنا بالمسجد الأقصى، كاسيات عاريات. وهكذا شباب عندهم ما عندهم من المعاصي والذنوب والمنكرات. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولماذا خص الغرباء؟ لأنهم أهل استقامة وأهل توحيد وأهل عقيدة وأهل صفاء ونقاء، وهم الذين سيعيدون لهذه الأمة مجدها ويعيدون لها عزها ويعيدون لها بإذن الله سبحانه وتعالى التمكين في الأرض. فلن يعيد المسجد الأقصى ولا غير المسجد الأقصى، ولن يفتح البلاد التي سيطر عليها الكفار من الروافض ومن اليهود ومن النصارى ومن الملاحدة ومن المشركين إلا من كان على السنة، من كان على العقيدة الصحيحة، من كان على التوحيد. وبعض الحزبيين لما تقول له لن يفتح المسجد الأقصى إلا من كان على السنة، من أهل الصفاء والنقاء من أهل المنهج الصحيح يقول لك هذا تألي على الله، أنتم تحصرون النصر بكم. الجواب نحن لا نقول هذا لشخصنا ولذاتنا، وإنما المقصود هو دين الله بنا أو بغيرنا، ممن هو على المنهج الصحيح وعلى ما كان عليه السلف الصالح، هم الذين يستعيدون المسجد الأقصى ويعيدون لهذه الأمة عزها وقوتها ويمكنون لها في الأرض. فإذا كانت المناسبة كما سمعت هو إيراد مثل هذا الحديث، ونحن نحتاج إلى أن ندعو الله كثيرا، لا نقتصر على الدعاء فقط في أوقات الصلوات يعني القنوت، ندعو الله. هذه الأيام يمرون بكربات عظيمة لا نظير لها في هذا الزمن، فهم يبادون إبادات جماعية، دمرت مئات الآلاف من البيوت وقتل عشرات الآلاف من الأطفال، ويتم الأطفال ورملت النساء وصاروا مشردين وبحالة مأساوية شديدة، لأننا نحن ما نتابع الأخبار وما نتابع القنوات، قد لا يكون التصور عندنا كبيرا وعظيما، لكن لا بد وأن نستشعر هذه الحقيقة. هم يمرون بكربات عظيمة وبأزمات شديدة، فيحتاجون منا إلى تضرع وإقبال على الله بلهفة وبإلحاح أن يفرج عنهم وعن المسلمين. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.